رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي الزوجة الأولى أن تطلب ملابس وذهب مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟ لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره هذا يختص بالجديدة، لا يلزمه يعطي ذلك مثلها، ولكن يقسم لها الجديدة، يقسم لها ثلاثة إذا كانت مش بكر، أو كانت بكر يقسم لها سبعة جديدة ثم يعتم يقسم بين الجميع. وأما أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه فلا، لكن يعطيها بعد، يقسم بينهم بعد في الكسوة وغيرها بعد الزواج يسوي بينهم.